رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب المجاهدة. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. متفق عليه. انكشف المسلمون، أي تركوا أماكنهم وانهزموا، من دون أحد، أي من مكان أقرب منه. مثل، أي شوهوا وجهه. البنان، أطراف الأصابع. أعتذر إليك مما صنع الصحابة، أي من الفرار. أبرأ إليك مما فعل المشركون، أي من قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث: الخروج إلى بدر لم يكن فرض عين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتدبهم لملاقات عير قريش، ولذلك غاب من غاب من الصحابة رضي الله عنهم. استحباب بذل النفس في الجهاد في سبيل الله وإشهاد الله على ذلك. المؤمن يصدق وعده ويوفي بعهده ولو شق على نفسه، حتى يصل إلى إهلاكها في ذات الله. شدة يقين أنس بن النضر وكمال إيمانه. كمال الإيمان وسط بين التقصير والغلو، ولذلك اعتذر إلى الله من تقصير المسلمين وتبرأ من صنيع المشركين، وكلامه هذا من أبلغ الكلام وأفصحه. المجاهد الصادق المقبل على الله والحريص على بلوغ منازل الشهداء قد يشم رائحة الجنة، فيكون أدعى لمواصلة الجهاد، وهذا تثبيت من الله تعالى لعباده المخلصين. جواز الحكم بالقرائن، وهذا تجده في تعرف أخت أنس بن النضر عليه ببنانه. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية. متفق عليه. نحامل، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. مراء، أي يعمل العمل ليراه الناس، من المراءة،

مشروعية السعي بطلب الهداية مقرونا بالدعاء والتضرع إلى الله. الرزق من عند الله وبيده، فينبغي تحصيله بأخذ أسباب الكسب المشروع والدعاء إلى الله لتسهيله وتيسيره. العبد فقير إلى مولاه في شتى شؤونه، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، فلا بد من أن يكون ملتجئا إلى الله، لأن في ذلك كمال الانكسار لله الذي هو غاية رفعة العبد. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولكنه يحب لعباده الإيمان ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. سعة رحمة الله، فلو آخذ الناس بظلمهم ومعاصيهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فيحصي عليهم أعمالهم ليجزيهم بها. يحب الله من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه ويلحوا في المسألة، فإن خزائن الله ملأى. رياض الصالحين، رياض الصالحين.